أعرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتانكسم ونياد تشانل أرب بودكاست دانينيا الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثالث دان هريني إن شاء الله كي تأكمل ملانجوت كام بلا جربو كو تكلم العربية جلد تيجا. ونحن ما زلنا في الدرس 26 دان كيتا ما سيدي بلا جراندوا بلو إنام. واليوم سندرس إن شاء الله محادثة موجودة في صفحة رقم 17 دان هريني إن شاء الله كي تأكمل بلا جرب برشاكبان أدا دي هلمان تجو بلس هنا. طيب كالعادة تفضلوا استمعوا أولا وبعد ذلك سنشرح الفقرة. سبرت بياسانيا سلح كان كاليام من ننجر دولو ستلاح إتو سيأكم من جلس كان إن شاء الله. متى تنظف غرفتك يا صالح؟ أنظفها مساء. كيف تنظفها؟ أنا أكنسها وأمسحها وأرتب أشيائي. جميل، ماذا ترتب؟ أرتب كتبي على المكتب وملابسي في الدولاب. هل تساعد أمك؟ نعم، أنا أغسل معها الأطباق. شكر الله لك وإياك. حسنا، الآن هيا نشرح. سكران أيوب كيتا من جلسك. سأل أيوب صالحا وقال متى تنظف غرفتك يا صالح؟ تنظف من برسي كان كابان كامو من برسي كان كامرمو وهي صالح. هذا السؤال للمذكري برطانيا أن إني أنت لك لكي. لو سألت للمؤنث ستقول متى تنظفين غرفتك يا فاطمة مثلا. جيكا أندا برطانيا أنتو برمبوان بيلانج أتو كتكان متى تنظفين. طيب قال في الجواب كتكان دي جوابنيا أنظفها مساء. أنظفها سيامن برسيه كان نيا يهاها الغرفة يعني مقصود نيا كامر أنظفها. طيب لو كان المسجد مثلا جيكا كتاب بشارة تنتج مسجد إذن أنظفه خلاص إن شاء الله. طيب ثم سأله كيف تنظفها كمديان ديا برطانيا بجاي مناكمو من برسيه نيا من برسي كان نيا كيف تنظفها. فأجاب ديا من جواب أنا أكنسها من يابو أكنسها وأمسحها أبا بل من بل وأمسحها وأرتب أشيائي دن مربي كان برن برن سيا. كلمة أشيائي كلمة أشيائي بمعنى سسواتو سسواتو سسواتو أو برن برن. كلو كسكت أشيائي تو أرتنيا سسواتو سيا أو برن برن سيا. تمام. إذن أنا أكنسها وأمسحها وأرتب أشيائي هكذا. قال جميل أوبا جوسس كالي ماذا ترتب أبان كموم ربي كان. قال أرتب كتبي على المكتب وملابسي في الدولاب. سيام ربي كان بكو بكو سيادي أتس ميجا دان بكيان سيادي لماري. أرتب كتبي على المكتب وملابسي في الدولاب. طيب ثم سأله هل تساعد أمك؟ apakah kamu membantu ibumu? Hal tusa'idu ummaka? Qala na'am. Ana aghsilu ma'aha al-atbaqa. Iya, saya mencuci piring bersama dia. Ma'aha. Kalimat ma'a bersama, ma'aha muannaf perempuan, ma'ahu mudzakkar, ma'aka bersamamu, ma'i bersama saya, ma'aki ya Fatima, wa hakadha. Tayyib. Fada'a lahu fi an-nihayati, dia berdoa kepada dia pada akhir percakapan, syakarallahu lak. Syakara hadha al-fi'lu min kalimat syukran. Kalau syakara itu kata kerja dari apa namanya, syukran. Syakara yashkuru ushkur syukran. Hakadha, begitu. Jadi saya berterima kasih banyak, ana ashkuruka syukran jazilan. Saya berterima kasih banyak kepadamu. Tamam? Syakara Allahu lak, hadha du'a anna Allah yashkuru lak. Idzan terima kasih itu bukan dari saya, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. مثل هذا يعني seperti ini. طيب فقال وإياك دان باقي موجوغا وهكذا انتهيت دان بجيتو سيسودها سلاساي. انتظرونا في الدروس القادمة ولو كان لديك سؤال تفضل اكتبه في تعليقات المرئي أو في مجموعة تليجرام وشكرا لكم وإلى اللقاء بجيتو سيسلاساي جيكا اندا بنياء برطاني أنسلح كنتولز دي فيديوكم كومنت أتو دي جروب تليجرام سنباي جنبا لجي مع السلامة. أعرب بودكاست تكلم العربية.